بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نلتقي اليوم مع موضوع جديد وعنوان جديد، ألا وهو الإعجاز في القرآن الكريم. وكالعادة، شو الإعجاز؟ شو معنى الإعجاز؟ تفضل. الإعجاز هو أن القرآن الكريم هو أمرا خارقا للعادة، لم يستطع أحد أن معارضته برغم تصدي الناس له. هذا في الإصطلاح. طيب باللغة. من الفعل الثلاثي عجزة، بمعنى ضد القدرة. عجزة يعني الضعف. واحد، اثنين، يعني جاء العجز بمعنى الضعف. فلان عاجز، ضعيف. نعم. اثنين، التأخر عن الشيء. وبالأساس بدكم تنتبهوا انه احنا لما بنتكلم عن الإعجاز جاءت بمعنى الضعف، واحيانا تأتي بمعنى القوة، يعني مش بس الضعف. وهذا القضية، اما الاصل في الإعجاز او العجز هو التأخر عن الشيء. وانتبهي ليش؟ لما بنتكلم عن قضية العجز تأتي بمعنى الضعف، يعني أنا أضعفته، لكن مش شرط يكون هو ضعيف في الأصل. أجيب لك مثال. لو الآن بطل العالم في المصارعة وبيتحدى بطل آخر، هاي الأبطال ضعاف؟ لا. الاثنين مالهم؟ قوياء وأشداء. لكن هذا البطل إذا صرع ذاك بعماته أضعف وأعجز، فهو بمعنى هنا الاثنين أقوياء، لكن بعد ذلك اثنين في السباق، قاعدين الاثنين أبطال العالم في العدو. يعني بمعنى، ولما هو بيسبق كيلو أو اثنين كيلو، إن شاء الله 10 سنتي، لكن رجله اليمنى قدمت قبل في الخط، بمعنى أعجزه عن اللحوق به، يعني تأخر عنه. لكن بالأساس هم الاثنين إيش مالهم؟ أقوياء. يعني مش دائما الآن، وإحنا بنتكلم حتى باللغة عن عجز الشيء، مؤخرة الشيء، حتى بالنسبة للإنسانوية، بنقول لما تكلم عجز الإنسان مؤخرته، أعزكم الله. وبالتالي هي بمعنى التأخر عن الشيء، إذن في اللغة. لكن في الإصطلاح، يا ريت تسجلي عندك التعريف الآن، طلع هنا بقول أمرا خارقا للعادة لم يستطع أحدا معارضته، أو ليش؟ برغم تصدي الناس له. لكن اكتبي التعريف الشامل والكامل. المعجزة، حطي في الهامش في صفحة 54 تحت، أمر خارق للعادة. هات قلم غير هذا، الله يرضى. أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى، أو خلي أمر خارق للعادة مقرونا بالتحدي، سالم عن المعارضة، يجريه الله على يد نبي. لما نقول أمر خارق للعادة إيش يعني؟ يعني أمر فوق تصور البشر، لم يألفه البشر، ولم إنه يعملوا يعتادوا عليه. طيب معناته الآن أمر خارق للعادة، طيب هذا جرى على يد نبي. ممكن أمر خارق للعادة زي مثلا انشقاق القمر، زي من المعجزات المادية اللي هو حلب شات أم معبد مثلا. كثير من القضايا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبع من بين أصابعه الماء، مش هيك؟ لكن الآن في أمر خارق للعادة، انه بعض الشهداء انت عمال بيكون ميت، بيصحى بيستيقظ، بيسلم عليك وبرجع بيموت. امر خارق للعادة ولا لا؟ طيب بس ما جراش على ايد رسول. طيب اذا معناته انه الامر الخارق للعادة ممكن يكون في اكثر من شيء. كمان الان الاختراع، يا سلام على الجوال. الجوال اليوم من الامر الخارق للعادة انه انت بتتكلمي وبتراسل قاعدة كل العالم. اللي أشد من هيك اللابتوب قاعدة أنت على النت بتتكلمي وصورتك قاعدة بتتحدثي أنت وإنسان. هذا أمر خارق للعادة معقول عبر الهواء والأثير أنا كمان بسمع صوت وبشوف الصورة صوت وصورة؟ أمر خارق للعادة وخاصة أول ما تم اختراعه. قضية والله تقولي لي المركبة الفضائية اللي بدها تروح لفوق على القمر أو تروح مثلا اليوم نطلع على عطارد ولا على المريخ ولا على المشتري وبكرة رحلات بين الكواكب طالعين الناس زي السيارة والطيارة وغيره، هذا أمر خارق للعادة. كمان في شيء كتير جدا، لكن العامل المشترك عشان اكتبي في عنا مصطلحات. أولا المعجزة، اثنين الكرامة، ثلاثة السحر، أربعة الاختراعات العلمية. بدنا نميز بينهم. المعجزة أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدي سالمة من المعارضة يجريه الله تعالى على يد مين؟ طب انتبه في المعجزة، مدام إنها جاءت للتحدي يعني بس بمعنى أن الله تعالى تحدى بالقرآن المعجز الإنس والجن. لكن الشهيد لما نرى له أمر خارق للعادة وسلم جاي يتحدى العالم، إذن فيش في التحدي وسالم من المعارضة، يعني ما فيش واحد بعمل مثله. زي خلينا نشوف الخمسة الاستدراج، في حاجة اسمها ستة الإهانة. كيف يعني؟ ما جرى على يدي مسيلم الكذاب لما الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال من يعطي هذه الراية حقها؟ طلع مين بدأ عفوا يعطي هذا السيف حقه؟ طلع في الهام ما في الشحن، كان هذا يقول أنا، هذا يقول أنا. لما جاء افتقد علي بن أبي طالب فقيل إنه مريض فجيء به فتفل صلى الله عليه وسلم في عينه المريضة فبرأت. مسيلم الكذاب أجل واحد تفل في عينه السليمة ففقأت. إذن جاءت يشملها مكذبة له مش مؤيدة. بالأساس لما احنا بنقصد بهان الكلام سالم عن مقرونا بالتحدي سالم عن المعارضة، يعني بمعنى انه لا يستطيع احد ان يأتي بمثله، فجاء هذا بده يأتي بمثل ما فعل النبي فكذبته طلعت مكذبة. فالمعجزة كذلك بدك تضيفي عليها انها مؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا ليش؟ مؤيدة مش مكذبة. انا بقول والله بدي اضرب هذا الحجر بالعصا تخرج عين من الماء فخرج بترول، بنفع؟ معناته المعجزة كما تريد، لانك بتقولي انا متحدي اني بدي اخرج بدي اطلع منها مية، لازم تطلع مية كما قلتي. قضية احيانا الاستدراج، الان لما بنشوف الاعور الدجال او المسيح الدجال في آخر الزمان شو بيعمل؟ بيأتي إلى أرض صحراء قاحلة يضربها بعصا فبصير جنة أرض زراعية، وبيجي على الأرض الزراعية يضربها بصير أرض قاحلة فيش فيها ولا شيء. يأتي بإنسان فكما يقول يخرطه بسيفه فيقطعه نصفين ثم يعيده إلى مكان. أمر خارق للعادة ولا لا؟ طيب بس يجريه الله تعالى على يد مين؟ طب واحد دجال كذاب. بمعنى هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث، يعني بمعنى لأنه غالبية أتباع المسيح الدجال من اليهود، لأنه الناس تغتر طالما أنه عمال نعيم وخير. وبالتالي فيه كمان كما يقال أنه بكون النهر نهر مليء بالنار وكذا وكذا، ونهر آخر ينبوع بقول لك انزلي في هذا النهر اللي فيه النار. ليه؟ لأنه هذا الماء الزلال، لكن الثاني هو العذاب. إذن من هنا بنتكلم عن الاستدراج والإهانة ثم المعجزة. أما الكرامة قلنا أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد رجل صالح. والكرامات كثيرة. احنا بنتكلم عن الطيور اللي كان بنتكلم عن قضية والله خروج الرائحة الطيبة بنتكلم عن اذا هذا كثير من الكرامات ماشي الحال. طب نتكلم عن قضية السحر. يا سلام، كنت دخلت مرة المدينة، مدينة الملاكي في بيروت في عام 79 فده في داخل المدينة الملاهي في حاجة اسمها مدينة السحر. فدخلت، من ضمن الأشياء إنه الراجل بعد هيك سألت عنه طلع طبيب نفسي، قال مين بده يتبرع بساعته؟ طلعت بنت شلحت الساعة وحطتها في الهون وورانا الهون خشب ومدق 100%، مسك الساعة دق دق دق كسرها، حط عليها غطاء خضة زيك فش ساعة. قال انت يا اللي هناك يا اللي لابس الإشارة بالأخضر لو سمحتي وقفي. وقفت، أعطيني طول الساعة من جيبتك، انت مش عيب ومش من أخلاقنا السرقة تطلع سراقة. طلعت الساعة من جيبتها. هذا سحر، أمر خارق للعادة، لكن إيش ماله؟ هذا يجريه الله تعالى على يد رجل كذاب شرير، أصلا هذا شرير. الآن السحر والشعوذة وقضية اللي احنا بنسميه الربط وقضية النساء اللي اليوم مشهورات فيه قضية العمل وغيره، هذا أمر خارق للعادة بيجري للشر وأمر خارق للعادة. بنتكلم عن قضية الاختراعات العلمية. إذا إحنا شفتوا العامل المشترك بين كل هذول شو هو؟ إنه أمر خارق للعادة، لكن بدك تميزي. لما أنا بدي أجيب لك في الصح والغلط أو اختاري من ضمن الاختيارات الأربع فقضية مسيلمة الكذاب إيش هتقولي لي؟ إهانة. الأعور الدجال استدراج. طبعا النطق للشهيد أو اسمها كرامة، لكن أي معجزة مما حدث على يد النبي مثلا، نتكلم عن معجزات حتى مش بس أنا، ممكن أجيب لك عصا موسى. عصا موسى بتطلع كرامة؟ ما هي معجزة وأجرها الله تعالى على يد. وخذي كلام كل الأنبياء، أجر الله تعالى على أيديهم معجزة مادية، يعني معجزات مادية. إلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي 2 معجزات مادية ومعجزة معنوية خالدة إلى الأبد وهي القرآن الكريم، ولا نبي أعطيها، لأن التوراة حرفت، لأن الإنجيل حرف، لكن القرآن الكريم خالد لا يمكن على الإطلاق. خلصنا؟ طيب تفضلي. احنا بنؤمن انه في سحر والقرآن الكريم معروف، وبالعكس هاروت وماروت في سورة البقرة، كذلك عاصم ابن لبيد او الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وخيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي ازواجه ولكن لا يأتي، وهذا قضية كان يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم سحر. ولما بنتكلم عن رأي العلماء في ذلك، هل سحر يعني قالوا انه الرسول له اللي هو الناحيه الشخصيه البشريه كالعاده وجانب الوحي؟ لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم سحر عشان يبين لنا حتى لا يظن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم ملك، فكانت بعض الاشياء تحدث للنبي حتى يعطينا صفاته البشريه، انه في عوامل مشتركه بينه وبين الانبياء. خلاص. كمان قضيه ويخيل انه من سحرهم انها تسعى، في قصه موسى عليه السلام، ألق ما في يمينك ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا ولا يفلح الساحر. إذن السحر موجود في القرآن الكريم، كذلك حتى العين، يعني الحسد كمان موجود. والآن شر حاسد إذا حسد، وهذه معروفة في قضايا، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى والصحابة رقى بعضهم بعضا، وارد الرقية، لكن العمل تروح إلى الفتاحين للدجالين، هذا هو الأشياء المحرمة والتي يترتب عليها إثم كبير ومضرة للمجتمع. بصير اليوم ما هي اليوم أي وحدة تتأخر عن الزواج معمول لها عمل، ما هو فلانة ويمكن تتخن سلفتها وممكن تتلم جارتها وممكن. طب مين قال لك انه كل واحدة بتتأخر عن الزواج يعني مسحورة ومعمول لها عمل؟ ما شاء الله يعني. كثير من البنات احنا مشكلتنا في الساعات المكتبية نتمنى على الطالبات يجوا راجعوا في المنهج. كل الطالبات شافت في المنام، حلمت في المنام، امها بصريت شافت، الحجة بصريت صار لها. هاي المشاكل الطالبات يعني بيجوش لها لقضية انه لا قضية. انا بتكلم عن السحر، هذا شيء يعني من الاشياء اللي صعبة جدا. طبعا هنا في الاعجاز، الاعجاز في القرآن الكريم، اوجه الاعجاز في القرآن، احنا عندنا اوجه كثيرة في الاعجاز. يلا ايش اوجه الاعجاز؟ اوجه الاعجاز 1 البياني، 2 التشريعي، 3 العلمي، 4 الغيبي، بعض قالوا 5 النفسي، يعني كثيرة من الأنواع. لكن احنا عندما نتحدث عن الأعظم وجوه الإعجاز، الإعجاز البياني. لماذا؟ سين، لماذا؟ ليش الإعجاز البياني أعظم وجوه الإعجاز؟ تفضلي. لأن كل الآيات والصور القرآنية ما تخلو آية من الآيات من الإعجاز البياني، شامل كامل لكل إيش؟ لكل صور وآيات القرآن الكريم، سواء القصيرة ولا الطويلة. طيب، طب الإعجاز التشريعي؟ فهو كل القرآن بيتكلم عن تشريع، فبعض الآيات فصار جزئي، بعض الآيات تتكلم عن تلميحات وإشارات علمية في القرآن. هل كل القرآن وكل آياته بتكلم عن العلم؟ إذن الآيات بتتحدث عن العلم فيها وجوه من وجوه الإعجاز، لكن البيان كل آيات تتكلم عن قضية يا بتتكلم عن تقديم وتأخير، يا بتتكلم عن قصر، يا بتتكلم عن قضية إجمال، يا بتتكلم عن إطناب، يا بتتكلم مش هيك؟ فقضايا كثيرة جدا في قضية البيان لهذا العلم بتكلم. الآن بنتكلم عن إذا نحط عنوان إعجاز أوجه الإعجاز، 2 مراحل التحدي. طب إحنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن بأن يأتوا بمين؟ 1 لو ألف أن يأتوا بمثله، 2 بعشر سور، بعدين جيم بسورة واحدة. الله أكبر. ليش يا جماعة؟ قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني تحدوا من يأتوا بالقرآن. هم قادرين يجيبوا القرآن، وبالتالي قعدوا فترة ما حدش قال لهم طيب دامكم انتوا ضعفتوا على أن تأتوا بذلك، ما انتبهوا مع القوة. أنا بنقول لما ضعف العرب، طب هو تحدى بلغاء وفصحاء بل أساطين العرب زي ما قالوا في اللغة، وبالتالي ناس بلغاء عندهم من الشعر من الأدب من من من من ما يقدروش يجيبوا مثل القرآن، أعجزهم في حقيقة. قال لهم طيب بدلكم مش قادرين، أنا بكتفي بعشر صور تجيبوا من القرآن، برضو عجزوا. قال لهم طيب بصورة واحدة حتى لو كانت أقصر صورة، وما قدروش. إذن دير بالكم في فرق بين الإعجاز وبين التحدي، إيش الفرق؟ التحدي هو تحدى العرب بمثل القرآن بعشر سورة بسورة، أما الإعجاز في كلمات القرآن الكريم وفي أحرف القرآن. أيوة والله فتح عليك. يعني إحنا في كل الأولا الإعجاز في السورة، الإعجاز في الآية، الإعجاز في الكلمة، الإعجاز في الحرف. وأجيب لك بس مثال، لما قال لأصلبنهم في جذوع النخل، طلع كلمة في الأصل، لما أنا بقول يصلب على أعواد المشانق، الآن أنا أصلب على الحائط، مظبوط؟ الأصل إيش لازم يقول؟ لأصلبنهم على النخل. طيب ليش الكلمة بنقدر نقول والله لا بنشيل في وبنحط بدلها على تعطي نفس المعنى؟ ليش؟ ها قولي. في جذوع النخل لأنها بتكون أقوى بالمعنى تتضمن كيف تتضمن؟ أبصر هاي قال يعني بمعنى كلمة على ممكن تعطي إنه هناك عذاب ويمكن تعطي إذلال إنه أنا مربوط ومكلبش وبالتالي مربوط فهذا إهانة وعذاب. شوف لما يصلب على، لكن لما قال في جذوع النخل من شدة العقد، يعني بمعنى كأني دخلت من شدة التعذيب في داخل النخلة. صوروا، وهذا في أثناء المعتقل لما كنا معتقلين عند اليهود كانوا بيعملون كلبشة في الإيدين من وراء، لكن هذه مش حديدة عاملة حلقة، كانت بلاستيك، كل ما تحركتي كل ما شدت أكثر، كل ما دخلت في الجسم. شوف تصوروا لما يكون داخلة على الجسم وحبسة الدم بصير الورم وبصير الإيذاء والألم. وكأن القرآن الكريم يتحدث في هذه الآية عن إجرام الحكام مع الأقوام بأنهم كانوا يلجؤون إلى قضية شدة التعذيب والإيذاء للإنسان كبشر، وهذا قضية لا يمكن أن يتصور إلا إذا كانت كلمة فيه. شفت القرآن؟ فالقرآن معجز حتى في الحرف، لكن هل تحدى القرآن؟ قال لهم أنا بتحداكم لأصلبنهم في جذوع النخل، تحدى العرب بهذه بآية؟ إذن دير بالك من الصح والغلط. يعني هل تحدى القرآن الكريم الإنس والجن بآية؟ لا طبعا لا. شفتوا إذا تحداهم بإيش؟ بصورة، عشر صور بالقرآن الكريم. فهمتي ليش إحنا بنتكلم عن مراحل التحدي؟ نماذج من اللي هو إيه؟ الإعجاز التشريعي. خلينا نشوف المعنى اللي مطلب الإعجاز التشريعي. الإعجاز التشريعي طبعا إحنا بنتكلم عن التشريع، يعني عن سن القوانين، إنه شرع الله سبحانه وتعالى شريعة الصوم، الزكاة، الحج وغير ذلك من التشريعات والتكاليف. وأنا عشان أنا أخذ لك شيء، أولا لو أنا بدي أقول أنت متدينة أو أنا من اتخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أنا بدي أتكلم عن الدين. شو الدين؟ الدين إيشو؟ أنا بقول لك عارفين للدين، مش أنت متدينة وبنت ملتزمة وإسلام ودين، دينك الإسلام؟ شو الدين؟ شريعة. طيب معاملة، ايش كمان؟ حياة. يا سلام، ما قالت الشريعة وقالت أخلاق واحد ضايل واحد عقيدة. شفتوا الآن بنات جامعة أصلاً؟ شفتوا الآن؟ إذن الدين واحد عقيدة، اثنين شريعة، ثلاثة أخلاق اللي بسموها في الفقه معاملات. وكل المعاملات، انتبهي لما بتكلم عن المعاملات يعني الأخلاق في البيع والشراء، الأخلاق في السلوك، الأخلاق في البيت مع الزوجة، الأخلاق مع الأب، الأخلاق مع الابن، الأخلاق مع الأخوة، الأخلاق مع الجيران. ولما بتغيب الأخلاق، وأنا بدي أصور لك الدين، الدين هو عبارة، يا ريت تحفظي هالمثل، عبارة عن شجرة. شفتي هذا إيش ماله؟ هذا الأصل اللي هو إيش؟ العقيدة. لما نتكلم هذا الأصل، بعدين نتكلم عن الشريعة الفروع، الأخلاق الثمرة. يعني الدين عبارة عن شجرة جذورها العقيدة، لأن العقيدة أصلها ثابت وفرعها تشريع الله في السماء تؤتي أكلها. إيش الأكل؟ الثمار. شفتوا الآن الآية القرآنية العظيمة وإحنا بنتصور تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. إذن قضية الثمر هذا هو إنسان يا سلام مؤمن بالله وبالفقه 100% وما فيش أخلاق، شو الفائدة؟ أنتوا بتعرفوا كيف يحكم على الدين؟ بالإنسان المسلم، كيف معاملته؟ والله إذا معاملته وأخلاقه حسنة كل الناس بتحبه، بتحب الدين. طيب والمسلمين ما عندهمش. المسلم اللي بيروح على المسجد كذاب، المسلم اللي بيروح على المسجد قاعد بيتكاتله جيرانه، المسلم اللي قاعد بيروح على المسجد معاملته مع زوجته سيئة جدا جدا جدا. ايش ظل؟ طب ما انا قاعد بشوف الاسلام في السلوك، وكلنا اول ما تدينا كيف تدينا؟ ما احنا حبينا ناس واعجبنا ببعض الاشخاص من خلال التصرفات من خلال السلوك وصرنا صحبة احنا، ويوم بعدين صرنا نتدين نقرأ الكتب الاسلامية، ولا احنا قرأنا الدين والعقيدة وما شاء الله اثرت فينا بعدين تديننا؟ كلام مش صحيح، من النوادر. اما احنا بالاساس هو يمكن في الغرب تكون اكثر لانه قرأ له كتاب وقلت لهذولا. ابو الاعلى المودودي رحمه الله كان بيتراسله وحدة المانية يعني عالمة في علم المنطق، وبتراسله ومن كثر ما رسلها وبتسأل على الاسلام يعني اثر فيه ابو الاعلى المودودي تأثيرا كبيرا، فطلبت ان تزور باكستان. في كل مرة كان يتهرب ويقول لم يئن بعد، يعني الوقت مش مناسب انه انا بهم. بعد فترة طلبت منه انها تعلن اسلامها، فاخبرها انها تروح على اقرب مركز اسلامي في المانيا واعلنت الاسلام. لما اعلنت الاسلام ولبست الحجاب ارسل لها رسالة بقول احنا عنا استعداد ان نستقبلك داخل باكستان. فلما ذهبت الى باكستان وشافت المسلمين تقول هذول المسلمين، قال علمتي لماذا لم نستقبلك في السابق؟ لو جيت على باكستان قبل الاسلام كان عمرك ما سلمتي. اذا بدك تقيس الاسلام على المسلمين فالمسلمين مقصرين، فالاسلام في المسلمين متفلتين في الاخلاقيات واحيانا في الشريعة، وممكن يكون في العقيدة كمان، لانه اليوم صار عندنا في العقيدة انحراف الولاء والبراء. يا سلام، اولاد الدين الاسلامي وابناء الوطن المسلم بطلبونا بدولة علمانية، بنات الاسلام لو صح لهم يطلعوا ودونا يرجعونا للزمن السابق للتخلف والصفور والتبرج ويمكن للعري. هذا مشكلة خطيرة جدا في الفخم. البنت اللي لابس الشفاف واللي بتطلع بالشارع ولغيره، أين الحياء أولا؟ يعني من ناحية فطرية المرأة يعني مش معقول، مش معقول على الإطلاق إنها المرأة الحرة العفيفة أن تسمح لنفسها إنه تبين جزء من جسمها. فما بالكم اللي إحنا بنشوفه واللي بشاهده. هذه واحدة. اثنين، طب الدين، طب ما ربنا بطلب هيك، طب كيف أنا بكون مؤمنة بالله وأنا قاعدة أوامر الله مش ملتزم فيها؟ فهو إحنا خواتنا الكريمات كثير من الآن الناس لما بيعاشروا المسلمين مصيبة، ما فيش قدوة، فيش المثال. حتى إحنا ليش الآن يعني قضية في الزمن السابق حتى أول ما تدينا إحنا كمشايخ أول ما تدينا كان إيش ما يطلب منا الشيخ بننفذ؟ عارفين ليش؟ في ثقة عمياء، لأنه هو قدوة، بيقول لنا عمره في حياته قال لنا اسم الله تعالى صلوا الفجر، ما احنا بنشوفه بروح صلاة الفجر، صرنا بنروح صلاة الفجر في الليل أو بعد العشاء بيقعد يصلي نقعد نصلي، بيقعد يسبح بيسبح، مرته منتقبة أو لابس جلباب وبناته ملتزمين، بنشوف الأخلاق الإسلامية في أولاده بنصير عندنا غيرة أنه أولادنا يصيروا زيه. كان هو بيقولش في التعليم في التأدب عند العلماء الأوائل، ما كانش بيقول لا ما تعملش واعمل وعيب وحرام، ما كانش بيستخدموا هذا الأسلوب. أنا بقول هذا أسلوب الضعفاء، لكن العلماء أسلوب التلقين. اليوم أنت في الجامعة لما الطالبة المنتقبة وبنت المنهج الإسلامي في الفراغ وهي قاعدة في بين الساعة اللي في الساحة وقاعدة تتكلم مع فلانة وتتكلم مع علانة وتتكلم عن الدين، ما فيش شيء، لقت لها أقل حاجة بيكون معها مصحف صغير الحجم أو المأثورات الأدعية. ولما تيجي، لما أنا كل مرة باجي بلاقي تحت الشجر هذيك أخت معينة دائما الصبح بلاقيها الساعة 10 الساعة 11 قاعدة بتقرأ في جزء من القرآن، صارت بتعطيني نمط انه هذا عندها ورد يومي من القرآن، بصير انا اذا عندي فطرة طيبة ومشاعر رقيقة بصير اقلدها. طيب اخت منتقبة وبتأخذ مثلا الاولى على الدفعة في اللغة الانجليزية وانا ضعيفة، ما هو الدين مش بس تقعد تقرأ لي قرآن وبس. ودورت علي وأجت لزميلتها وقالت لها، وشافت زميلتها ضعيفة قالت لها أنا مستعدة أدرسك كل يوم ساعة داخل الجامعة، وعلمتها اللغة وأخذت المادة معها والبنت نجحت. إيش هتظل تسوي؟ شفتوا المشاعر؟ ظلت حبها، بمعنى إنه هي صارت قدوة للآخرين وما كانتش سلبية، بمعنى إنه أنا مسلمة في ذاتي وبس بتنجح. هنا الأنانية اللي بنتكلم عنها، قضية الإعجاز في القرآن التشريعي، قال سمو التشريعات القرآنية وشمولها، شفتوا ليش هالمقدمة، وكمال على مين؟ على القوانين البشرية. يعني انتبهي، معناته الإعجاز التشريعي هو تفوق وسمو هذه القوانين على كل القوانين الأرضية. القوانين الأرضية ايش فيها؟ نقص. القوانين الأرضية بتدور على قضية المصالح والإجرام، وقد يكون فيها ظلم على البشر، لكن القوانين والتشريعات الربانية فيش فيها ضعف. عارفين ليش؟ كماليتها من وين؟ من الكمال المطلق المتعلق بذات الله، لأن الله يشمله كمال مطلق، مش كمال، معنى الإنسان ممكن يكون كامل، لكن كمال الله كمال مطلق لا يعتريه الضعف ولا العجز ولا قضية النقص على الإطلاق. ومن هنا بنتكلم عن قضية الإعجاز. فشوفوا الإعجاز هنا، سمو التشريعات، قال هو سمو التشريعات القرآنية وشمولها وكمالها إلى الحد الذي تعجز عنه كل القوانين البشرية. هذا تعريف حط عليه واحد. اثنين اللي تحت، قال عجز البشر محاكاة التشريع القرآني وإدراكهم كل ما فيه من أسرار التشريع. إذن أكم تعريف؟ لما بنيجي نتكلم في التعريفات وبقول لك حط المصطلح المناسب، ممكن أجيب لك واحد من التعريفات هذا، بدك تكوني مغفاية ومدركة وفهمي أنه في تعريفين. فأنا في الامتحان حجيب، ممكن أقول لك عرفي المصطلحات الآتية، أجيب لك خمسة وانت تكتب التعريف، والخمسة الأخرى حطي المصطلح في المك في القوس أو بين قوسين، بدك تكوني دقيقة في العبارة، ممكن تغيري في قضايا، لكن انتبهي في الصح والغلط كمان ممكن أجيب لك تعريف بس محرف في كلمة أو كلمتين، وبرضه في الصح والغلط بتغير المعنى. فانتبهي لقضية هاي، ثلاث أنواع من المصطلحات جيدة. يعني مصطلح يجيك في الصح والغلط، أحيانا بيجيك في الاختيارات اللي لا، وأحيانا بيجيب لك عن طريق المصطلحات اللي موجودة. فبدك تنتبه لقضية هذا التسهيل. طيب لما نتكلم عن الآن نماذج من الإعجاز التشريعي، خلينا نشوف نماذج من الإعجاز التشريعي أو أوجه الإعجاز في الآتي، وهذا مهم جدا لأن احنا نشوف. يا ريت تفتحي لي طبلون في ورقة خارجية وبنقول أوجه الإعجاز، ولما بنتكلم اللي هو أوجه الإعجاز انتبه لما بتكلم التشريعي، لأنه لما تكلمنا عن أوجه الإعجاز عامة معناته إعجاز بياني، إعجاز تشريعي، إعجاز علمي. أنا الآن بتكلم عن أوجه الإعجاز التشريعي، ولما بتكلم عن أوجه الإعجاز التشريعي انتبه بدي النموذج، واحد اثنين ثلاثة. بتكلم عن النوع، بتكلم عن الحكمة. كيف؟ أجيب لك مثال. أولا بقول الإعجاز التشريعي في العبادات، أو خليني أقول هنا بدل أقول النوع أقول مثال، أريح لك وأريح لي. المثال في العبادات أنا بقول الوضوء، التيمم، الغسل. الآية القرآنية إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. طلعي شوفوا الآن الشاهد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. انتبهي الآن في السر إعجاز التشريع في العبادات بالنسبة إلى التيمم. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة تكلم أولا فامسحوا فاغسلوا وجوهكم. إذا صار الغسل إيش؟ الوجه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال وامسحوا برؤوسكم، مسحنا. طيب الآن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وتقرأ وأرجلكم، هنا الإعجاز التشريعي. إذن الكسرة والفتحة أعطتني إعجاز. كيف؟ قال إذا قرأنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كلمة أرجلكم هذه فتح عليها منصوبة، هل بتعود على برؤوسكم؟ لا، بتعود على وين؟ على وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يعني بمعنى أنه صار وجوب الغسل. يعني احنا بغسل الوجه والأيدي والأقدام أو الرجلين، وإذا قرأت بأرجل برؤوسكم وأرجلكم بالكسر بصير معطوفة على المسح. فقالوا العلماء بجواز المسح. شفتوا الإعجاز التشريعي؟ يعني كلمة بس حرف غير، حركة غيرت في المعنى. إذا قلنا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأرجل بتعود على الغسل بالنصب، ولكن بالكسر بتعود على المسح. شفتوا الإعجاز؟ الله أكبر. يعني هذا إذن. طيب هالحين لما احنا بنتكلم انه في قضية التيمم اللي موجودة احيانا، طيب هي غسل وكيرو، طيب واحد ما وجدش مية، شفت الاعجاز التشريعي؟ فان لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا. طب هو انا لما بكون على جنابة او ذهبت الى الغائط واستخدمت ثلاث حصيات، إزالة الغائط الثلاث حصيات بتزيله؟ طب إحنا بنروح على الحمام بدنا نص ساعة وإحنا قاعدين بنستنجي بالمية وأبصر نزيل عين النجاسة، مظبوط؟ طب كيف هذول كانوا بتطهروا؟ معناته الناس ما كانوش ينتبهوا لهيك شغلات زينا، كانوا بطهروا القلوب، لكن إحنا متغسل عدوش ساعتين وثلاثة، وأحيانا بصير عندنا شك والشيطان بيضحك علينا، اتوضيت صح ولا ما توضيتش؟ كمان مش هو هذا السؤال، السؤال اللي بدي أدخله، هل الجنابة لما أنا انتبهوا في التيمم، تيمم بسم الله ضغط ضربت يدين أي واحدة تيمم دقيت هذول طلع إيدي اليسرى أجت من تحت بعدين من فوق قلبت إيدي أجت هي خلاص نهاية التيمم، طب إيش دخل هذا بالغائط؟ طب إيش دخل هذا بقضية إزالة الجنابة؟ هل معنى ذلك أن الوضوء والتيمم زي ما الناس بيفكروا أنه للطهارة يعني إزالة النجاسة؟ إذن اسمعي الكلام الرائع، وانت بتسمعي لسيد قطب وبتشوفي الكلام بيقول ليس طلع الوضوء والتيمم والغسل ليس للنظافة فحسب، يعني ممكن يكون الاغتسال لكن مش هو وبس، حكمة الوضوء والغسل ليست مجرد النظافة، وإلا فإن البديل من أحدهما أو كلا لا يحقق ذلك، وإنما ماذا بقول أن الإنسان عندما يقضي شهوته يعني الرجل والمرأة فإنه يحقق حاجة فطرية أصيلة في كيانه، فإن كل طلع بالأحمر كل جزء من أعضاء جسمه متلذذ من قضاء الشهوة ويشارك هذه العملية الجنسية، لذا كان الاغتسال شكر لله الذي يسر له قضاء هذه الشهوة. ليش؟ قال لأنه في نهاية الآيات قال ولعلهم ولعلكم. شفتوا الآن؟ يعني أنت الآن بالله عليك لما بتروحي تتوضي للصلاة بتكوني قاصدة إنه أنا يا رب كل عضو من أعضائي اللي بدي يجي عليها المي بشكرك لجلالك وعظمتك على النعم التي أنعمت بها علي. شفت الآن إحنا كمسلمين إيش بنقصنا؟ اثنين من الأزواج ما شاء الله. طب إحنا البنت لما بصير عمرها 24 سنة شو بصير في حالتها؟ تتأزم نفسيا. ليش بتتأزم نفسيا؟ ليش؟ دخلت في عالم العنوسة. يعني احنا بنقول عنها بايرة، مش هيك المصطلحات؟ ليش؟ لا مش مصطلحات. طب بقولوا ايه؟ انتبه بس. طيب ليش؟ اذا انتبه، في هناك اصلا فطرة وطبيعة عواطف غرسها، مش غرسها، قذفها الله تعالى في الانسان على طول مباشرة بدون حياة، ان الرجل مجدود الى المرأة والمرأة مجدودة حتى تكتمل دورة الحياة. فمن نعم الله عليك انه والله ايش ماله؟ انه ييسر لك زوج صالح حتى تستمر الحياة في سعادة. واذا اجى واحد سيء نشف ريقك برضو بدك تحمدي ربنا وتصبري انه اصلا قاعد انت في فترة اختبار وامتحان. هل بالفعل ستكوني من الصابرين؟ تشكري؟ والله مصيبتنا من نسواننا اليوم إذا ابتليت، ومرات مش بس هيك بتكون ماخذة زوج عنده مال وعنده سيارة وعنده وكل شيء موفر إلها، وبس ناقصه يجيب لها من المن والسلوى من الجنة، وفجأة تغيرت ظروفه، مثلا انكسر في قضية تجارته، بقى يشتغل زمان في داخل 48 وبعدين بطل، واليوم وبصير ابدأ تطلب الطلاق، والله ينكبونك ابنهم ويطعمناش ومزل، وأين قد... ولهذا مش أيوه يكفرن العشير. الكلام هل أنت من هذا النوع؟ بدك تشوف هاي الإسلام. إذن أخواتنا الكريمات، إسلامنا إسلام عريق ومجيد في هذا الموضوع. الآن اثنين، لما بنتكلم عن قضية أنه احنا خذنا في العبادات، اثنين في المعاملات. بس الربا في المعاملات؟ شفتوا الآن لما نتكلم عن الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ايش؟ من الربا. طيب الربا يا جماعة، والآن بتجيب الآية واتقوا مثلا وذروا ما بقي من الربا. طبعا أنا لما بدي أتكلم عن تحريم الربا، شوفوا في القوانين البشرية، القوانين الوضعية عشان أقارن مع التشريعات الأخرى، لو واحد أخذ دين من واحد وما سددوش في الوقت المعين، كان في الجاهلية ايش بصير؟ بس بزيدوا عليه بفلوس، وإذا كمان ما سددش يحق لصاحب الدين أن يأخذه بدل ذلك، صار عبد. أنا إنسان فقير ومحتاج، ولما بقدرش أسدد، شوفوا الإسلام قال عليك أن تحسن الطلب وأن أنت تحسن الأداء، الاثنين معاملات. وإذا ما قدرش وإنت على الأصل إنك تصبر عليه، إنت الدائن تصبر أو تسامح. يا السلام، أسامح من مخذ عبد. شفتوا التشريع الإسلامي؟ ومش كمان بس بدنا نقف، احنا بنطلع على الربا اسمه امتصاص دم الأخوة البشرية. أنا إنسان، شفتوا الإسلام إيش قال؟ قال يا عمي أنت ليش تلجأ للربا؟ ما في عندك دين، وصورة الدين اللي في آخر آية الدين، أطول آية في القرآن الكريم في سورة البقرة آية الدين، بتحط دستور وقانون في التعامل البشري في أروع ما يمكن، أن يكتب مكاتبة وبالتالي لك حق حتى يحفظ حقك، وبالتالي في شيء اسمه شرع الإسلام اسمه التكافل الاجتماعي. يا سلام، واحد فقير هو لازم يتداين؟ ما أنا لازم أعطيه، وبالتالي أنا بعطيه 2.5 من مالي، وهذا بيعطي وهذا فين، فلا يلجأ إلى قضية. ولهذا بيت مال المسلمين كان إيش بيسوي بالكدين؟ طيب بس هل بيت مال المسلمين بس للفقراء؟ قال وأصحاب الجوائح. جائحة؟ إيش يعني جائحة؟ يا سلام، إلي بيارة و60 دلم وإلا مدمر، جرفوها اليهود، أجتها سوسة وأقلت كل الشجر، أجانا جراد ودمرت، أجانا برد وصقيع أكل كل الثمر. شو بيعمل بيت مال المسلمين؟ بده يعوضني، يعطيني مال إني أعيد زراعة البيارة. إذا أنا والله تاجر فواكه ولا خضار وانكسرت بده يعطيني أعيد بسطتي. واحد بياع ذهب انكسر اعملوا له محل تجاري أجده. بس أنت الشطارة وأنت بتشتغل سددني بالتقسيط الإيش ماله لبيت مال المسلمين وأنا حلف. الله أكبر، بيقف معي. هذا الإسلام. لكن اليوم طيب أجيب لك مثال وإحنا الواقعين فيه وطبين وغرقانين لحد الآن. لو أجوا إلي الناس كلها ومحتاج ولا مش محتاج يطلب مني الآن دين بل راشا دينه. ليش؟ أولا ممكن يجي قضية الكذب والمماطلة، هذه واحدة. وممكن مش يكون كده، ممكن أنا كمان هذا فقير لو أعطيته عمره ما حيسددني. وممكن كمان مش بس هيك، أنه يكون أنا جشع ما عنديش حاجة اسمها إنسانية أشعر به. وكثير من القضايا، لكن لما أنت بتعطي الفقراء شفت قديش الثواب الأجر. إذن لما نتكلم عن الإعجاز في المعاملات سننا الإسلام أنه قال هذا تدمير للنفس البشرية، يعمل على قضية الربا إثارة البغضاء والشحناء. أي والله لما واحد بده يزيد علي أنا بدي 1000 دينار وقل لي بسددهم بعد سنة 1500، أي والله ما حأكره واحد على وجه الأرض قده، بصير بكرهه. حتقولي لي والله ما أنت، ما هو سد لك حاجتك؟ سد حاجتي بس حملني فوق طاقتي. شفتوا؟ إذا شفتوا الفرق بين المعاملات البنكية الربوية وإحنا اللي بنسميه القرض الحسن عند المسلمين. وهذا القضية شيء مهم جدا إحنا نتعامل في قضية الإعجاز التشريعي لما تكلمنا. 3 في الحدود، يعني الحدود يعني القصص، سواء كان القتل أو كان مثلا السرقة أو كان الزنا. مش هذا فيه إلى قصص؟ الزاني إما أن يجلد وإما أن يرجم، والسارق تقطع إيده، والقاتل يقتل قصاصا. لكن أعطاني التشريع الإسلامي حاجات، أجيب الآيات كلها بتتعلق بالسرقة وكذا وكذا. شوفوا هنا في الآيات الحكمة لما بنتكلم عن شيء مهم جدا في حياة المسلمين، القاتل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب إذا اعتقد القاتل بأنه سيقتل فإنه إيش ماله؟ شفتوا الحكمة؟ أنا بدي أنقتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن هنا مسألة مهمة جدا، معناته رادعة زاجرة. يا سلام، القاتل في الغرب قد يسجن وبعد فترة بيطلع. طب وأنا شايف هذا القتل أبوي، في الإسلام قال له تعال أنت مخير عشان يزيل سخائم القلوب، يعني الضغائن القلب الحقد الداخلي بده يمتصه. قال له أنت سلطان الولي، إذا بدك تعفي عنه اعفي واقبل دية، وإذا بدكاش لا دية ولا قضية مسألة راجعة لك. شفتوا قضية اللي بسموه الحرص على المشاعر. في ناس بقول لك أنا بديش أقتله، طب أنا إذا قتلته وإيش استفدت؟ لكن أولاد القتيل ممكن يكونوا فقراء محتاجين، لو إحنا قبلنا الدية نعمل على إحيائهم فأحسن ما نقتل إنسان تاني. خلصنا؟ في بقول لك لا أنا لا بدي دية ولا بشيء. إيش بسموه هذا؟ العفو. هذا أيوة، لكن بمعنى إنه إحنا أحيانا في صفح وأحيانا في كذا، لكن أحيانا نتجاوز كل ذلك، نتجاوز كل ذلك. وبالتالي هنا الإحسان مو قضية، أعلى مرتبة الإحسان أعلى من قضية العفو. بس قضية إنه أني ما اقتلش ماشي الحال، واحد ضربني كف بضربه كف، لكن احيانا انا عفوت والعافين عن الناس وايش والكاظم اول قال والكاظمين الغيظ بعدين العافين. طيب انا كظمت غيظي ما رديتلوش الكف لكن عفوت عنه سمحته، هذا اعلى، هذا الاحسان، هذا اعلى مرتبه وهو الاحسان. شفتوا التعامل في الاسلام؟ اذا في عندنا شوف قضيه الزنا، لما اتكلم عن انه الزنا قال الرجم حتى الموت للمتزوج ان كان رجلا متزوج، واذا كان طيب عزابي اجلدوه. ليش؟ اه لانه متزوج يعني متزوج يعني مش بعرف ليش ليش أيوه. مش متزوج متزوج المتزوج عنده ما يسد العواطف والمشاعر، بصير لو لجأ الى الزنا بيكون مجرم، بيكون مجرم لأنه عنده. لكن العزابي ممكن تضعف النفسية ولا يجد ملجأ لإفراغ مثل هذه العواطف، فبالتالي ضعفت نفسيته فجلدوه، بمعنى ارجموه جلدوه بمعنى تأديبي، عشان إني بس أنا أنبه وأحسس إنك اللي عملته عمل عظيم وجريمة كبرى فعليك أن تزدجر. وكثير من هؤلاء بيتوبوا بتحسن إسلامهم. عرفتوا ليش إحنا بنقول أن المرأة المتبرجة مجرمة؟ أجرمت في حق المجتمع وأجرمت في حق الشباب. يعني إحنا حتى إحنا للآن حتى الشرطة أحيانا لا نحسن التعامل مع القضية. أنا شفت ناس قاعدين على البار وطلعين وفسدين، دائما وين بركز؟ على الراجل، بسلخوه كسروه. قال واحد على باب الجامعة بطقس على البنات. طيب يعني بمعنى بدكم تقنعوني انه واحد عمره طقس بدك تقنعيني على واحدة محترمة؟ لا مستحيل. ما هي البنت اللي قاعدة اللي واحدة لابسة اصلا عريانة، شو بدي اقولي؟ حتقولي والله بتصلي يوم الاثنين وخميس، بتصوم يوم الاثنين وخميس وبتصلي كل الصلوات وطالعة كاسية عارية. في منه، انا ما بقولش انه شيء مستحيل، واحنا رحنا ناس وبنعرف ناس انه بيصلوا وهم متبرجات. وين الصلاة؟ وين الصلاة اذا الصلاة لم تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ وين الصلاة اذا الصلاة والصوم والعبادة مش قادرة تخليني البس جلباب محترم، جلباب الموضة، جلباب المحزق، والكذا؟ اذا كان كل الصوم والصلاة مش قادرة تخليني احط المكياج ولا الريحة المعطرة اللي من مرات تدخل القاعة بنلاقي طالبات الجامعة ريحة العطر طالعة من اخر القاعة. احنا بنتكلم عن جرائم في المجتمع. لهذا شوفوا ايش المشكلة، انه الفتاة المسلمة مش قادرة تستشعر انه هذا اثم يترتب عليها الى يوم القيامة، وكل واحد اثرت فيه سلبا وزروا عليها. انا الان بذا ما اكون شاب في المراهقة واشوف بنات لبسات بهذا اللباس اللي صح انه ومشد وجميل، وبالتالي ان قاعد بتزقي لها الهاوية، وبالتالي هو بيرتكب اثم كله عليكي عليك. وشوفي لما انت تكوني لابسه جلباب يكون واسع والخمار المغطي الصدر وتمشي، الله يستر عليها، الله يرضى عليها، الله يبارك فيها، الله يخلي ابوها، الدعاء للام، الدعاء لكذا. شفتي كل هذا الوين في رصيدك؟ ايوه الحي اللي ربها لا يفتح عليك اللي انا مش قادر اقولها. شفتي الان؟ فانت جبتي مكرمه لاخلك، جبتي مكرمه لنفسك، وتصوري كل واحد بشوفك. وبتفكر البنت المسلمة اليوم انه الجلباب بالطريقة اللي احنا بنسويها، انه قلت لكم الغطاء الراس اللي هالقد الشرط اللي مش مغطي اشي، او الجلباب اللي هو عبارة عن سيجارة اللي هو العباية او كذا. بقول البنت المحتشمة، البنت الحصان، واللي اتكلمنا عن كلمة الحصان، التي احصنت نفسها عن الحرام واحصنت زوجها واحصنت المجتمع من المحرمات، هي هذه اللي لابسه الجلباب الطويل الان الواسع الفضفاض، وبالتالي يشار اليه. الله اكبر الله اكبر، ما في انسان مسلم الا ويتمنى، والله اذا انا مش متزوج بصير اتمنى انه اخذ مثلها، واذا عندي زوجه بصير اتمنى بناتي يكونوا مثلها. اذا شفتي قديش لك ثواب وقديش لك اجر؟ انت التي تحسنين ان تكوني اما في هذا الصف او في ذاك. عشان هيك احنا بنتكلم عن الاعجاز، الاعجاز العلمي. الاعجاز العلمي لما بتتكلم عن تعريف الإعجاز العلمي، شوف الآن في ناس كتير، في ناس مع الإعجاز العلمي وناس ضد الإعجاز العلمي. أنا أجيب لك إيش المثل وإيش الضد. هذا الطابلون عرفتيه؟ تحفظيه زي اسمك لأنه سين قد راسك. الإعجاز العلمي منهم من أيد ذلك على الإطلاق، ومنهم من رفض ذلك على الإطلاق. قال احنا مش مع الإعجاز العلمي. وفي ناس احنا لا مع هذا ولا مع هذا. عارفين ليش؟ انتبه. مش معقول انا كل شيء في القرآن الكريم اخلي كتب إعجاز. عفوا إعجاز علمي. يعني كل الآيات في العلم وجابوا اختراعات وغيره. زي مثلا صوروا بعض الناس لما يقولوا لتركبن طبقا عن طبق. وبعدين ايش قال؟ قال هذه الآيات تدل على قضية القدرة على صناعة المركبة الفضائية. مركبة فضائية. ليش؟ قال المركبة الفضائية طبق فوق طبق فوق طبق عشان ايش؟ تعمل التأثيرات الخارجية في الجو. يا سلام، انا من خلال الآيات بقدر اشم هالكلام؟ قال احنا بنقول له يا ابن الحلال بصيرش. طيب ما في شيء على الاقل تفسير اقرب؟ شو يعني؟ معنى اني انا اصعد في طبقات السماء واطلع فوق. ايش دليلي؟ ناطحات السحاب. بعدين معكم متذكرات القرآن الكريم، يا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا سلطان. ايش؟ شو السلطان هنا؟ العلم. إلا بسلطان العلم الذي أدلق. يعني معنى ذلك أنه ممكن في تنبؤ وإشارة قرآنية. شفتوا الإعجاز العلمي؟ إشارة قرآنية على اختراعات علمية. يعني بمعنى أن القرآن أشار إلى هذا الإعجاز العلمي بأني في المستقبل حصعد إلى السماوات العلا. بوين؟ بسلطان العلم، باختراع، انه العلم ادى الى اختراع فطلعت على فوق. واليوم هاي المركبه الفضائيه بنطلع ممكن اسد، لكن اقول والله بتكلم عن صناعه المركبه الفضائيه؟ اذا هذا اسمه لي العنق. النقطه الثانيه، انتبه. الارض، قال الارض كرويه والارض بيضاويه. شو انا بدي اعرفني؟ قالوا يا عم العلماء لما قالوا كروية هذا كلام مش صحيح. هل الأرض أقطارها القطر هذا نفس القطر متساوي زي الكرة بالضبط؟ هذه كانت إيش؟ نظرية. لا. ولم تصل إلى حقيقة علمية. إذن انتبه. يعني بمعنى أن الإعجاز العلمي يثبت بإيش؟ بالحقائق العلمية وليس بالنظريات العلمية. وهذا في الصح والغلط بيجيكي. انتبهي، انتبهتي؟ الحقيقة العلمية يعني بمعنى أن العلماء أجمعوا على أن الأرض، انتبه للرسم، بيضاوية. ليش؟ لأنه هذا القطر اللي مش متساوي مع الثاني. مش متساوي مع مين؟ مع الثاني. وبالتالي إذن هي بيضاوية. ليش؟ تتفق مع النص القرآني. إن والأرض بعد ذلك دحاها. والبيضة مدحية منها. بعدين ننقص من أطرافها. عن الأرض بتنقص من طرفين. فبالتالي إذن هذا هو الحقيقة العلمية التي توصل إليها. يا سلام، ما الغرب قاعد سنوات طويلة وهو قاعد بيتكلم عن أن أصل الإنسان إرد. إرد ولا قرد؟ أيوة قرد. طيب ما دام مش إرد متفقين، لأنه القرود بتحتاج تدلعش القرود. ها تيجي تدلع قرد؟ لا. فيه شفت الآن؟ إذا هنا عشان نظرية داروين هاي اكتشفوا أنه فيها خلل. إيش اسمها؟ إيش قلتي عنها؟ أنت إيش قلتي؟ قلتي نظرية. فهي نظرية لم تصل لحقيقة علمية، ولهذا الغرب بطلوا درسوها، والدول العربية لليوم بتدرسها وقاعدين بدهم يقنعوا أولادنا أنه إحنا أصلا قرد. يعني إحنا بنطلعش من أولاد آدم كاينين أصلا. أنت طب اسمع ليه كن اسمع إيش ماله؟ سيدنا آدم قرد. وعلم آدم الأسماء كلها. طيب يعني القرود الآن يعني بتأخذ دورة بصير يعني دكتوراه في الإنجليزي وفي الأدب والاختراعات يعني القرود؟ قال لي إيش؟ قال لي إنه الدم زي بعض، الأمراض زي بعض، الجمل بيعيشش إلا في البنات. طب ما قلنا الله عايزكم في الحمير تعيش. يعني بقصد الدواب. انتم بقولوا عنكم الشيكة، في علم المنطق بيقولوا الانسان حيوان ناطق. كلمة حيوان يعني من الحياة، انه له الحيوان لو كانوا يعلمون. مش معناته احنا الحيوان يعني الانعام والدابة ونطلع احنا قرود. شوف هذا كلام الان بطل، يعني الان هي نظرية وليست القصة. طيب بدي اجيب لكم القصة عشان نفتح الموضوع، لاني عشان اخلص واكمل بقيت الدقف انا يعني شوية وبعدين اكمل. لا خليني اكمل لانه بس انتهي لعند اللي نقل. صلوا على رسول الله. بيقولوا انه في مرأة احد النساء جاءت للشيخ صبح الياضي بتقول له زوجي بده يتزوج علي، بدي تعمل لي عمل عشان يحبني. اذا انا بدي اقول لها انا مش تبع عموله، بدي اقول لها يا بنت الحلال ما في هذا كذا واخليها تروح وانا ماليش دخل بالشغله، حتروح لدجال تاني. قلت لها ماشي الحال، بدك انت زوجك تحطيه زي الخاتم في اصبعك، مع انه ما بتصور مره يعني حكيمه ترضى يكون جوزها خاتم في اصبعها. المراه بدها رجل حكيم لما يكون اما زيها زيه. روح تعال، والله المراه ما بدها واحد طبل، بدي انا يكون زي الخاتم في اصبعي. طب ايش تسوي؟ قال بدك تجيبي لي 3 شعرات من راس قرد. راس قرد، الله اكبر. من وين؟ طب احنا في غزة ولا حديقة حيوان ولا غيره. بدت لنا، راحت على مكتب من المكاتب السياحة واصلا ونسقت في هالمسجد، وجيبوا نعمل رحلة ويا بنات بدنا نروح على القدس ونصلي صلاة الجمعة ومية المية، ونسقت مب رايحات على لم. ما صدقت تصلي صلاة الجمعة، يلا يا بنات خلصوا اوين حديقة الحيوان. دير بالكم هي اتيكيت ولابسة هالجلباب، ولما بتطلع هي وزوجها بيقول لها يا بنت الحلال اللي حملها السلة. أبدا أنا أحمل سلة؟ إيش يقولوا مرت الشيخ حاملة سلة؟ يا بنت نأخذ لهم جاج للناس والدي فلان ولا لا لا لا أبدا. وإيش بتسوي؟ بتكون ماشية وحاملة ضزدان هالقد صغير في إيدها. ما ليش نسوانا كل اليوم كل يوم إذاعة الأقصى فقدت اللي بصريش حقيبة وفيها مبلغ من المال فيها من الذهب عشان نسوانا الفلحات اللي في العصر اليوم المتقدمات، لأنها بتحمل الشنطة كبيرة ولا سلة وتحط أغراضها فيها وتحطها في صنع، بعدين وهي قاعدة بتحطها في عجلة بتنزل وبتنسى. شفتوا؟ تحملش بتسويش بلاش. المرة جاي بسلة بلاستيك حاطة فيها موز وحاطة تفاح وحاطة بندق وحاطة كل المكسرات ومية المية. لمين؟ للقرد. راحت هذه رايحة على الزرافة، هذه رايحة على الغزال، هذا هي عدل على قفص القرود وتقشر وتعطي. وبعد فترة والف عليها القرد وصارت تسوي على ظهره، بعدين صارت تسوي على راسه مكيف القرد وبياكل موز وبياكل تفاح، وبس مخلت شوية سخت وبعد ربع ساعة زمان نتشت من راسه لهي جايبة كبشة مش 3 شعرات يمكن 300 من الخل. طب اسمعوا كمان، اللي احنا بناتنا اليوم ما لهمش عامل حزام جوا، وبالتالي اخذتهم حطتهم في هالصرفة المحرم حط في عبها صار لها عب. طب ما هي بترضاش، حطت في عبها الشريطة واجت يلا يا بنات نروح، هه بده تغيب الشمس عشان نلحق الاولاد قبل ما بتغيب الشمس. روحت كل واحدة مروحة على بيتها وهي عدل على بيت الشيخ صبحي. ايه سويتي؟ قال جبت لك ما. يا بنت الحلال يمكن من راس غنمه من راس حمار من راس بقره جبتي. قال ابدا والله يا سيد الشيخ جبت لك من راس قرد. ايش عملتي؟ عملت 1 2 3. الله لا يكسبك يا البعيد. اللي خلاك تروضي القرد مش قادر تروضي جوزك؟ طيب لو هالعمايل هذه اللي عملتيها مع زوجك بروح يتجوز غيرك؟ بروح يتطلع على غيرك؟ شفتوا نسوان العصر؟ نسوان العصر بس بدهن يقرن، انتبه، بدهن يقرن ويكتبن وبدهن شهادات، بدهنش يتفننن. تصير عندها فن الاتيكيت في قضية. شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكون المرأة التي إذا نظرت إليها سرت وإذا غبت عنها فرت. بد المرأة الودود اللي بتعرف تضحك في وجه جوزها، المرأة اللي بتعرف تلبس لزوجها، تلبس برا للشارع لو تيجي زميلتها على البيت بدها تيجي زيارة بصير تلبس هذا اللباس، لا مش حلو هاتوا الثاني هاتوا الثالث، يمكن 4 5 مرات بتغير عبال وهي زميلتها جاي تزورها. طب ما بالك جوزك اللي كان بالشغل وبالعمل وانت لازم يجي على المطبخ ريحة البصل والشعر اللي مكنفش. بعدين معكم شفتوا قضية القصة القرد. طيب الآن ندخل إلى الحديث الأخير. الآن النماذج، أعطيني النماذج في الإعجاز العلمي حتى ندخل. النموذج الأول أعطيني عندك أشهر الكتاب. قال إن هناك أمثلة، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. طيب إيش معناته هنا؟ أيوة أكملي. بدلناهم جلودا غيرها ثم الآن. إذا شوف، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الله أكبر ولله الحمد. إذا معنى ذلك لما بنتكلم عن قضية تبديل اللي هو إيه؟ معنى ذلك انتبهي في المثال أن هناك، أنا بدي أقول لك ليش، أنه تحت الجلد هناك مئات الخلايا الحساسة التي تؤدي إلى عذاب الإنسان، يعني منبع الإحساس. فلما ينحرق الجلد بصير كل الجسم كله يتألم ويتأذى. لهذا كل من شذ وانحرف عن التشريع الإلهي بيستحق من الله أن يتعذب، ومش مرة بسيطة يتكرر العذاب. مش معناته خلص الجلد وانتهينا بعدين بصير الجلد بيصير جلد كويس وخلصنا، لا، بمعنى بده يرجع مرة تانية وبده ينحرق. منا من سنة ومنا من سنتين حسب الأعمال، ومنا من يكون مخلد في النار خالد مخلد. وتصوروا هذا العذاب الملازم، بالله لو أعطوك الآن ملء الأرض ذهب وقالوا لك أنت حتتعذبي في النار بهذه الطريقة بترضي؟ طيب بالله لو قالوا لك بدك تظلك مش متجوزة طول حياتك وحتموتي بلا زوج بس تروحي على الجنة، ولا يقولونك أنا بالأيوة مية المية. طب ليش البنات المنحرفات فكريا بتصير بتتبرج وبتروح على عرس الفلان وعلى عرس العلاني؟ ليش؟ قال أنت والله لو ظليتك بالجلباب عمره ما حيجيك عريس. أنا بضرب لكم مثل من حياتكم مش عشان أنا بدي أتسلى، لا، بمعنى أنه اليوم اعتقاد عند بناتنا إذا راحت على فرح قريبتها ورقصت ولبست وخلعت وكذا من الملابس المتبرجة أو بالشارع أو بكذا، معناته عشان إيش مالها؟ تحوز على زوج مستقبلي. بالله أيات حيازة على زوج بطريقة حرام. شفتوا العقلية البشرية عند نسواننا اليوم؟ احنا بنتكلم عن منطق الإيمان ومنطق الكفر، نتكلم عن منطق الثواب والجزاء. فالفتاة المسلمة المحتشمة أولا ربنا برزقها من حيث لا تحتسب بزوجها، وحتى لو بقيت بلا زوج ماذا يضيرها لو كانت مؤمنة صالحة وإلها ثواب الجنة. أما أنا أشتري النار عشان زوج؟ والله لنفعني لأزواج. طبعا إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إن من أولادكم وأزواجكم فتنة، والله كمان إنه في نقمة وعدو الزوجة والابن. إذا احنا بقول إن أنت المرأة والابن ممكن يكونوا أعدائك ودير بالك، وإحنا كمان الزوج مش دائما عظيم غنى، والله إذا بده يخوضني للفجور ولا الحرام ما بدي. إذا شفتوا قضية اثنين المثال، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجد صدره طلعي ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اليوم أثبت العلم أنه أنا كل ما ارتفعت في السماء العلو بقل الأكسجين، معناته بتضيق صدري ولا لا؟ عشان هيك مهم جدا. إذن هنا يصعب ويضيق، فالآيات القرآنية صرحت بهذه الظاهرة منذ زمن بعيد في هذا المعنى. والوالدات، هي مثال ثاني، المثال الثالث، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد. الله أكبر، سنتين كملت عشان راسها تصير هلقان؟ سنتين الرضع البنت ولا الولد؟ طب ليش؟ قال عشان يصير عنده صحة. النقطة الثانية حفاظا على المرأة. تصوروا قضية المرأة اللي بتحبل على اللي بسموه الغيلة، يعني على 40 بتحبل على 40 بعد، يعني حتى مش بس 40، طب في مرة بتطهر من 20 وفي مرة من 30 مظبوط؟ طهارة من النفاس حسب العادة الشهرية، مرات بتكون 7 مرات بتكون كذا، حتى النفاس بتكون 20 بكون، لكن أقصى 40. شوفوا الآن لما بنتكلم كل بعد 40 يوم بتحمل المرأة وتضل ورا بعض بيطلع أخوة في سنة واحدة زي، ولهذا مصيبة. أولا بيطلع الجنين ضاوي، معناته ضاوي ضعيف، يكاد أن يدعثر الفرس الفارس فرسه، يعني الأخ اللي بيجي وراه اللي أجا قبل بيقتل أخوه اللي وراه. كل اليوم أنا جا كويس، الثاني بيطلع أضعف، الثالث بيطلع أضعف أضعف، بيطلع بعدين لو قف الصدر زي تبعين جنوب أفريقيا. طيب هذا بالنسبة للولد. وبالنسبة للمرأة الدم، فقر الدم، وممكن يؤدي إلى الإجهاض المتكرر، والإجهاض المتكرر بيعمل على إتلاف الجدار الداخلي للرحم. أنا على فكرة رسالتي الدكتوراه الزواج والصحة الجنسية والإنجابية في ضوء القرآن، فبتكلم عن كل هذه القضايا المتعلقة بالإنجاب المتعلقة بالجنس، وبتكلم عن قضية الرحم والمشكلة اللي احنا بدنا نقف معها، الرضاعة. ليش الرضاعة الطبيعية؟ ليش مش قضية الآن اللي احنا بنسميه ايش؟ الرضاعة الصناعية، يعني المعروف البز اللي بسموه بصريش الكذاب ولا كذاب. طيب الرضاعة بمعنى أوجبها طلع، لأنه من مميزات اللبن الطبيعي أنه بيتناسب من يوم لآخر مع حاجة الطفل، وبسموه اللبن لبن لباء، اللي الآن بيشربه الطفل بغير اللي بعد ساعتين، غير اللي بعد ثلاثة، فبالكم بعد يوم ويومين وثلاثة. إذن هو هذا لبن اللباء في الأيام الأولى بيتناسب مع حالة الطفل، كذلك درجة حرارته، درجة الحرارة متغيرة تلقائيا ربانيا. الحليب اللبن الأم في اللي بسموها قضية المناعة، يعني بيكون معقم، لكن طلع في المقابل الحليب الاصطناعي بتسخنيه، انت عارف قديش درجة حرارة الطفل، طب مرات بيعدي إلى انسلاخ في داخل الجوف وبصير عنده التهابات وبطل يرضى وبتأذي للطفل. كذلك أحيانا ميكروبات، والله لو تعقمي 100 مرة، حتى قضية هذه لما انت مرة على مرمى بلاستيك بتسيح، بتعرفوا هذه السيحة بتسبب سرطنة في الدم، شفتوا بنعطي الطفل سرطان من أول، وبنقول ليش بدهم يصابوا بالسرطان الناس؟ لأنه في سرطان في العقول، الأمهات اليوم بدها تكون على أساس أنه أنا في أخذت دورة في عيادة الرمال اللي بسموها تلها شمير عند الدكتورة فاتن حمامي، وإذا أنا برى جريمة وأنا بأخذ الدورة، بعض النساء بيعملوا قضية شفط للحليب الأم وبتكبه، أنت عارفين، وبترضع ابنها صناعي. ليش؟ قال عشان تحافظ على رشاقتها، قال أنه ما يصيرش تدلي في الثدي. وأنا هذه أول مرة أعرفها في حياتي، عندنا نساء متخلفات لهذه الدرجة أنه تعمل على شفط الحليب الأم وتكبه وتجيب حليب صناعي. أنا هذا لما شفته أو سمعته يعني إيش جنون، مش معقول ضايل المتخلفات لليوم في المجتمع وباسم التقدم والثقافة. والله المرأة الجاهلة اللي كانت لا بتقرأ ولا بتكتب الأمية إنها تخجل أن تفعل هذه القضية. هذا أقول لك الحنان، الحب، قضية دقات القلب الأم أين؟ كيف سيعطف هذا الطفل على أمه في الكبر؟ هل بصير حب؟ تقول لها ماما ويا حبيبتي وبشوفش في الدنيا غيرك وبدي أحبها، من وين بدي أحبها؟ ببطل يشوفها بالعين. فش قضية المودة، قضية القربة من الأم اللي حطها على صدرها، ودقات القلب بصير يعرف الطفل هو من وين بيعرف الأم، ليش بيرضع منها وبيرضعش من غيرها؟ لأنه دقات قلب الأم تعود عليه في الرحم، وبعدين لما طلع صار جنين صار بيرضع. في قضية العطف والحنان هذا لا يمكن أن يكون في إيش؟ في اللي هو البزازة اللي هي إيش؟ الصناعية على الإطلاق. حليب الأم لا يحتاج إلا تعقيم، وبعدين الجن لبن الأم أسهل في الهضم على المعدة. الآن الحليب الصناعي بده فترة طويلة. لا أنتوا بتملوش لبلاش، أنتوا مصيبة، أنتوا بدكم إنفاق. طيب الضوابط العلمية، بنقول شروط والضوابط حتى أنهي. الضوابط العلمية في المنهج العلمي، أولا اعتقاد أن القرآن كتاب هداية وليس كتاب علوم كونية. يعني أنت في الأساس حتى لما انتبه، مش معقول أنا كل الآيات القرآنية أصير أنا أتكلم عن المعجزات الإعجاز العلمي، بصيرش، لأن الكتاب مش اختراعات علمية، القرآن كتاب هداية بالأساس أجل الدين. لكن لو أنا لقيت لفتة علمية تدلل، لو أنا هالحين وأنا بتكلم، انتبه يا بنت، المسلمين بحاجة لما أقول لهم حولين كاملين بحاجة لأدور عن الإعجاز العلمي، ما أنا بقول قال الله وقال الرسول. لكن لما أكون أنا بعطي محاضرة في أوروبا لناس بيؤمنوش بالإسلام، واجي أقول لهم الفرق بين الحليب الطبيعي وغيره، بصير هنا الإعجاز العلمي له مدلول وبأثر أكثر، بيأثر في النفوس الأخرى أكثر. شفت وين؟ في فرق في الخطاب، إنه أنا بدي أتعود كإنسانة داعية. اليوم أنت بنت جامعة إسلامية، أنت داعية مبلغة عن الدين، بلغوا عني ولو آية، وبدك هذا العلم تعطيه لناس الآخرين، ببدأ أتكلم بالمنطق وبالعلم. لما واحدة بتكون عقلها مسدد وبدهاش إلا أدلة وغير غريته، ونقعد والله من خلق كذا ومن خلق ربنا، وبعدين نصل لبعض التفاهات اللي كانت في زمن سابق اللي أثارها أصحاب الماديات من الشيوعيين وغيرهم. اثنين، عدم الإفراط والتفريط عند النظر في الآيات الكونية. ولا تو تكلمنا عن قضية الكروية والبيضاولة تركبنا والإنسان أصله قد أنا ما أقول بتظني أجري وراء كل مسألة، لا لا، بده يكون في هناك توازن. الوقوف على مرونة الأسلوب القرآني في المضامين المحتمل هذا التأويل، يعني مش ممكن أؤول لشيء غيره غير الوجه، يا زي قلنا لتركبنا، أنا قاعد بلوي عنق النص عشان أثبت حاجة عندي، مش معقول. زي وأنا بقرأ في كتاب الاختراعات العلمية، الكاتب بيقول إنه الإسلام سبق غيره في قضية الوصول إلى اكتشاف التليفون. كيف؟ قال عن طريق الوحي. إيش الوحي؟ قال من صور الوحي، مش الوحي نزل على صورة جبريل، والوحي نزل على صورة في قضية صلصلة الجرس، يعني كان كصوت. قال ما هو لما كان بينزل جبريل وبيكلم الرسول، الرسول بيسمع واحنا البرة بنسمعش الا اشي زي الزن وهذا الصلصلة، قال معناته هذا زي التلفون بالضبط. والله طب بدل هذا موجود في القرآن، طب ليش بختار عن التلفون؟ يعني انت ملاحظة هذا اسمه تلف زايد عن الحد. مش معقول انا كل حاجة اقول والله لها اصل في القرآن، والله التلفون له اصل في القرآن، بصير الشيك. يعني هذا اسمه التكلف، عدم حصر دلالة الآية القرآنية على الحقيقة الواحدة. ما جيش أخذ معنى واحد وأقول يا هذا المعنى يا بلاش. أحيانا اللغة العربية لها وجوه، زي شفت لما الآن أنا بتكلم بقول العين، العين العين الحقيقية، والعين الجاسوس، والعين عين الماء، إلى عدة وجوه ولا لا؟ الساعة، الساعة الحقيقية، الساعة الوقت، والساعة يوم القيامة. إذا أنا بتكلم عن بديش أحصر الآية على حقيقة وأقول هذه الآية هاي المعنى تبعها يا بلاش. إذن معنى ذلك، وهذا اللي صار في اختلاف المفسرين، لكن بنقول أقرب تأويل بتناسب مع الآية مع السياق بيكون هو الأصح. اتباع المنهج في طلب المعرفة، الإعجاز العلمي يثبت عالمية الرسالة، لأنه كل ما أنا بلاقي في القرآن الكريم له مدلول بزيادة ثقة في هذا الدين. طبعا إحنا بنقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.